الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فالأخت تسأل عن لبس البناطيل الجينز أمام الزوج، لا بأس بذلك ولا مانع منه، وقد قال تعالى في كتابه الكريم: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا أي يشاركون فيها غيرهم، ثم قال: خالصة يوم القيامة لا يشاركهم فيها غيرهم يوم القيامة. فلا بأس ولا مانع من أن ترتدي المرأة لبس الجينز أمام زوجها في بيتها، والله أعلم.